في أرض غزة، فليس من رأى كمن سمع. ونحن نرى من المشاهد المحزنة المفجعة من قتل لأطفال ونساء وشيوخ، وتشريد وذبح وهدم للبيوت، كيف بنا وكيف توجهنا لهؤلاء؟ بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجع لمصاب المسلمين عليه الصلاة والسلام. دماء تراق، أرواح تحصد، أجساد تمزق، مستشفيات تباد بجرحاها ومرضاها. كبلوهم، قتلوهم، مثلوا بذوات الخدر، عاثوا باليتامى، ذبحوا الأشياخ والمرضى ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما، هدموا الدور استحلوا كلما حرم الله ولو ولم يرعوا ذماما. هكذا فعلوا بالمسلمين، هكذا هو الواقع هناك عباد الله. الحمد لله رب العالمين، لا يسأم عن كثرة السؤال والطلب، سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب، وإذا لم يسأل غضب. يعطي الدنيا وما فيها لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين والإيمان إلا لمن أحب أو رغب. من رضي بالقليل أعطاه الكثير، ومن سخط فالحرمان له قد وجب. نحمده سبحانه على كل ما منح أو سلب، ونعوذ به من العناء والشقاء والنصب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وإليه المنقلب، هو المالك وهو الملك، يحكم ما يريد فلا تعقب لحكمه ولا عجب. وأشهد أن خاتم المرسلين هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، نطق بأفصح الكلام، وجاء بأعدل الأحكام، وما قرأ ولا كتب. صلى الله على سيد الأعاجم والعرب، وعلى الصحب ومن تبع، وكل من إليه انتسب. ما لاح في الأفق نجم أو غرب، وما ظهر في السماء هلال أو احتجب، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لا ينفع فيه النسب. أما بعد، فاتقوا الله ربكم واعبدوه واشكروا له وارجوه. عباد الله، خبر رباني وحقيقة تاريخية وأحداث حية تؤكد أن أمم الكفر من يهود ونصارى ومشركين لن يتوقفوا ولن يكفوا عن شن الغارات والحروب لإبادة المسلمين، وسيظل هذا شأنهم باستهداف كل طفل بريء أو امرأة مريضة أو شيخ كبير أو جريح يئن، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كل العدا قد جندوا طاقاتهم ضد الهدى والنور، ضد الرفعة. لا الغرب يقصد عزنا، كلا ولا شرق التحلل، إنه كالحية. نعم عباد الله، فواجع تقرع الأسماع، ومشاهد تدمع العيون، ومجازر تدمي القلوب، يرتكبها دهاقنة الصهاينة ضد المسلمين المستضعفين في أرض المقدس. وبمدد من أئمة الكفر قاتلهم الله، وصدق الله عز وجل إذ يقول: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. دم المصلين في المحراب ينهمر، دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر. دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر، وأهل غزة باتوا بالعرى جثثا، دماؤهم في ثراها الدم يستعر. يا أمة الحق إن الجرح متسع، يا أمة الحق إن الجرح متسع، فهل ترى من نزيف الجرح نعتبر؟ أجل والله عباد الله لم يفعل غاز أو محتل مثل ما يفعله اليهود الصهاينة اليوم في أرض غزة، فليس من رأى كمن سمع، جنون وأعمال مجانين إذا ما قيست بمقياس العقل، وعصابات المجرمين إذا ما قورنت بميزان العدل همجية ووحشية إذا عرضت بمعيار الإنسانية، وهي قبل ذلك عباد الله عدوان صارخ وإثم وبغي وطغيان إذا ما قيست بمقياس الدين والحق والإيمان، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم عباد الله، فلقد بلغوا من الاعتداء منتهاه، وحققوا من الإجرام والطغيان أقصاه، دماء تراق، أرواح تحصد، أجساد تمزق، مستشفيات تباد بجرحاها ومرضاها، كبلوهم قتلوهم مثلوا، بذوات الخدر عاثوا باليتامى، ذبحوا الأشياخ والمرضى ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما، هدموا الدور استحلوا كلما حرم الله ولو ولم يرعوا ذماما، هكذا فعلوا بالمسلمين، هكذا هو الواقع هناك عباد الله. ولكن مع هذا كله اعلموا أن مع العسر يسرا، وأن للكرب نهاية، وأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر، وعد من الله، إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلة. فقد قال الله عز وجل: لنهلكن الظالمين، لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وقال عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اليهود هؤلاء المغتصبون لا يملكون أرضا ولا يسكنون قطرا، هؤلاء خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ففي صحيح البخاري قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: انطلقوا إلى يهود. قال: فخرجنا حتى جئناهم، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، أي أخرجكم منها، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. هكذا كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يخاطبهم عليه الصلاة والسلام. بيت المقدس عباد الله، المسجد الأقصى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ليس تركة يهودية ولا إرثا نصرانية ولا منحة أممية، المسجد الأقصى لا يتولاه داعي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، بيت المقدس لا يكون إلا لمن أخلص لله بالتوحيد وأخلص للمؤمنين بالولاء، المسجد الأقصى لا يكون إلا لمن يحميه من دنس الشرك وينزهه من رجس الكفر ويطهره للركع السجود. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله لذا فاعلموا أيها المسلمون أن اليهود هؤلاء لا مقام لهم في هذه الأرض، في أرض المقدس، وعد من الله. وإن طال الزمان في أعيننا عباد الله، هذه الأرض هي مهاجر النبيين الأولين، هي أرض المحشر والمنشر. هذه الأرض هي التي سينزل فيها عيسى عليه السلام من السماء قبيل قيام الساعة. هذه الأرض هي التي سيهلك الله فيها المسيح الدجال، ولا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. كل ذلك سيحصل، وعد من الله، كل ذلك سيكون، ولكنكم قوم تستعجلون ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يهدي ويضل ويعز ويذل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعز المذل، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحري بكل مسلم والله عباد الله أن يتحسس أخبار إخوانه المسلمين المستضعفين، وأن يحزن لمصابهم، وأن يورث هذا الغم والهم لهم دعاء وتوجعا، نصرة وتضرعا. اسمعوا معي عباد الله، عمر الفاروق أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سير جيشا لملاقاة الفرس الساسانيين في نهاوند بقيادة النعمان بن مقرن المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعث معه أجلاء الصحابة، حتى إذا سارت الجيوش وانقطعت الأخبار كان عمر في المدينة جعل لا ينام إلا غفوات همًا وغمًا وتوجعًا لأخبار المسلمين، ولا يخرج ويخرج كل غداة إلى ضواحي المدينة يتحسس أخبار المسلمين وينتظر بشارات النصر، وهو على حاله هذه عباد الله في هم وقلق لا يعلم به إلا الله. وفي يوم من الأيام وقد خرج إلى ضواحي المدينة، إذ به قد رأى رجلاً مقبلاً قادماً على فرس، فتبعه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يقول له: يا أخي ما وراءك؟ متلهف متشوق لسماع الأخبار، يا أخي ما وراءك؟ والرجل لا يعلم به أنه أمير المؤمنين. يا أخي ما عندك من أخبار؟ فقال الرجل: فتح الله على المسلمين، أي انتصر المسلمون في فتح الفتوح في نهاوند، وأذل الله الفرس، واستشهد الأمير، أي مات النعمان بن مقرن. فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. لما علم الرجل أنه أمير المؤمنين عرض عليه غنائم نهاوند، ولكن عمر لم يأبه لهذا كله عباد الله، بل اعتلى المنبر ونعى إلى المسلمين النعمان بن مقرن، ثم بكى بكاء شديدا حتى نشج رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغص ببكائه. هكذا هو الإحساس بالمسلمين، هكذا هو الإحساس بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فكيف بنا عباد الله؟ ونحن نرى من المشاهد المحزنة المفجعة من قتل لأطفال ونساء وشيوخ، وتشريد وذبح وهدم للبيوت، كيف بنا وكيف توجهنا لهؤلاء؟ بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجع لمصاب المسلمين عليه الصلاة والسلام، يقول أنس: لما قتل قراء الصحابة في حادثة بئر معونة قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو معه دائما وأبدا في الصباح والمساء، قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه حتى قنت شهرا عباد الله بعد الركوع يدعو على أحياء العرب. هكذا كان يتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصاب المسلمين. بل اسمعوا، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء الصحابة، تقول عائشة: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وقد اغرورقت عيناه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك عباد الله توجعا لمصاب المسلمين. لذا أيها المسلمون، تحسسوا أخبار إخوانكم المسلمين المستضعفين، وادعوا لهم في صلواتكم وخلواتكم، ولا ينسينكم عباد الله ما أنتم فيه من خير وعافية وأمن ورغد، لا ينسينكم عباد الله ما هم فيه من قتل وتشريد وابتلاء، فإن المصاب جلل، والله إن المصاب جلل، وليس من رأى كمن سمع. وإن الأيام دول عباد الله، وإن الله يبتلي بالسراء والضراء، وهو سائلكم عز وجل عن هؤلاء يوم القيامة، فأعدوا لهذا السؤال جوابا عباد الله. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود والنصارى والمشركين، اللهم ارفع البلاء والظلم والقتل عن المسلمين، اللهم كل المسلمين المستضعفين عونا ونصيرا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.